يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان. هذا هو اللقاء السادس في الحديث عن ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق الزور. هذا الميثاق الذي اتفق عليه الأمم المتحدة 193 دولة بدخول جنوب السودان كدولة نصرانية مستقلة عن السودان. الحلقة الماضية احنا شبهنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن اللي هو بيتحكم، الإدارة اللي بتتحكم في هذه الأمم جميعا 15 دولة بتتحكم في 193 دولة، هتطرح منهم 15 أو قول 15 من 193، ما تبقى من هذه الدول تعتبر مجموعة من زي ما شبهنا التشبيه من الحرافيش أو دول لا رأي لها ولا قيمة له إلا إذا وافقت الدول الخمسة المسماة بالدول الدائمة العضوية اللي لها حق النقد الفيتو، التي تعترض على العالم بأسره. هذا الميثاق أنا بسميه ميثاق الزور والبهتان، والشرعية المتفق عليها الصامتة هذه تسمى بشرعية الشيطان، لأن الخمسة دول عاملين زي مجموعة بلطجية أو زي ما شبهنا المسألة في من يقول العالم قرية صغيرة. أصبح العالم قرية صغيرة، هو قرية صغيرة من 70 سنة بس، قرية صغيرة تبقى القرية لها عمدة ولها شيوخ غفر، هو المفروض يكون شيخ واحد بس، القرية بتاعت العالم ديت لها خمسة من شيوخ الغفر، وكل غفير وكل شيخ غفر معاه غفيرين بيحرسوه أو ماشيين معاه، وفي يجي 177 أو 178 واحد قاعدين بيستنوا دورهم علشان يساعدوا يهناه اللي يترقى ويبقى غفير لشيخ من شيوخ الغفر الخمسة اللي العمدة طبعا ماسك القرية دي وتحكم فيه. معلش التشبيه عشان العامة دقيق، واحنا نقول طبعا العالم مش قرية صغيرة ولا حاجة، لا، العالم دي أرض ربنا سبحانه وتعالى، الملك في إيده هو مش في إيد العمدة، الملك في يد رب العزة والجلال يؤتيه من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فالله عز وجل بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أين تكون الخيرات وأين تتفجر الثروات لأصحاب النظر المادية؟ لأن الآخرة خير وأبقى لمن آثر الحياة الدنيا. نعم، فلما نقول أن المعاني السامية بعيدا عن النظر المادية في تحقيق العلة من وجود الإنسان في هذه الكرة الأرضية، وأن الكرة الأرضية ملك لله عز وجل ونحن أمناء عليها مستخلفون فيها، كل مستخلف على حسب ما آتاه الله من هذه الأرض وما خوله واسترعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن ده أمر حتمي يعني واقع تنطق به الفطرة ويقبله العقل وأيدته شرائع الرسل جميعا ممثلين في منهج الإسلام في توحيد رب العزة والجلال بالعبادة، الخضوع له وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. فالأرض لله عز وجل يورثها من يشاء من عباده، ابتلى فيها العباد وكتب النصر والغلبة لمن نصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. دي قضية ما فيش فيها افصال شئنا أم أبينا، فالدنيا نحن فيها غرباء، مسافر عابر سبيل يتزود في سفره، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ننقلب إلى دار دائمة لا تنقطع، إما جنة بلا موت وإما نار بلا موت. نسأل الله عز وجل لنا في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أن نكون وجميع المشاهدين من أهل الجنة. هي دي النعمة الحقيقية، نلف وندور ما فيش غير هذا المصير اللي بيتغافل عنه أغلب الخلق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأيضا الشيطان دوره إنه يوجه العمدة اللي يظن نفسه إن هو مهيمن على العالم واخد معاه بعض الفتوات، كل فتوة واخد له مجموعة من أتباعه، وبقية الناس عندهم حرفيش لا قيمة لهم، ياخدوا منهم إتاوة بس إتاوات. النهاردة هنتكلم عن العمدة إن شاء الله عز وجل. العمدة ده شغال إزاي؟ نظامه إيه؟ وضعه إيه؟ ده بإذن رب العزة والجلال محل حديثنا. لكن قبل أن أبدأ خليني أعرض ملف الفيديو كده لإيه؟ إزاي الملك بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى في وسط هذه الهيمنة التي ظن فيها اليهود والنصارى أن الدنيا بأيديهم وأن الإسلام أصبح في طي النسيان بعد أن تكالب عليه الأعداء ابتداء من لويس التاسع لما غير المخطط في التعامل مع المسلمين، واليهود بينكروا من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا سبب في خروج الخوارج الممثلين الآن في جماعة الإخوان المتأسلمين أتباع حسن البنا، دول خوارج، وأيضا كانوا سبب في إنشاء المذهب الشيعي الممثل لفكر المجوس الخفي تحت مسمى هدم الدين في إطار محبة آل البيت، هذه المحبة الكاذبة التي يزعمونها. توافق اليهود والنصارى في مصالحهم، لكن العمدة الكبير بيتمثل في اليهود. طيب بقية النصارى والمجوس دول عاملين زي مطيات، مطايا للعمدة اللي هم الفتوات اللي بيحمي العمدة ويدافعوا عنه بكل ما استطاع، وخصوصا في النظام اللي هو قائم الآن بيسموه النظام العالمي الجديد اللي يرضى الناس فيه بالواقع، وإلا يبقى أنت مخالف للأمن العام والسلم العام. في وسط هذه المعمعة الكبيرة يشاء الحق سبحانه وتعالى أن تكون دعوة التوحيد اللي خرجت من المملكة العربية السعودية في أرض الجزيرة العربية، وأيضا الأزهر بدوره الكبير إن ربنا يحفظ بهما هذا الدين ويستمر على طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان في دخن في كثير من المعتقدات التي حلت ببلاد المسلمين، لكن ما زال الأمر نقيا على منهاج النبوة في هذا البلد المبارك في خير بقاع الأرض مكة المكرمة المدينة المنورة التي تشرف عليهما هذه الدولة المباركة التي قامت على التوحيد المملكة العربية السعودية. شوفوا معايا كده الملك في إيد مين. أكثر 10 دول في العالم وأهميتهم من ناحية التحكم في العمدة، يعني خلي بالكم العمدة بإيده كل حاجة أموال وبتاع، لكن سبحان الله يشاء ربنا سبحانه وتعالى أن ينكسر خشم العمدة على النعمة دي. دي أكثر دول العالم إنتاجا للنفط على حسب التسلسل من الأدنى للأعلى. يعني احنا عندنا المكسيك مثلا، المكسيك بتطلع نفط، طبعا مفيش استغناء الوقت عن النفط، حياة بلا نفط دلوقتي تتعطل البشرية وبدور على بدائل سبحان الله. وحتى في البدائل برضو هذه الدول اللي انتوا هتشوفوها ربنا سبحانه وتعالى حباها بما يتعاملون به مع العمدة والشيوخ الغفر بتوع العالم من منطق المصلحة برضو، وتبقى ايدهم عليا. المكسيك المكسيك بتنتج حوالي 2.9 مليون برميل يوميا، ده الانتاج اللي بتطلعه المكسيك 2.9 مليون برميل يوميا. طيب خلي بالكم يعني المنطقة دي هتمثل ايه بالنسبة للولايات المتحدة ولا الدول امريكا الجنوبية ولا 2.9 يعتبر حاجة بسيطة. شوف اللي بعدها، اللي هي هتبقى رقم 9، فنزويلا. فنزويلا بتطلع انتاج نفطي 3 مليون برميل، مع ان على حسب كلامهم وان كان الكلام ده في شك عندي اكبر احتياط عالمي موجود في العالم كله للنفط موجود في فنزويلا ب 300 مليار برميل متخزنين في فنزويلا، بس اللي بيطلع منها دلوقتي كام؟ 3 مليون، دي طاقتها. اضف الى ذلك ممكن اصلا انتاج النفط عندها في مشاكل، لان مشاكل انتاج النفط بتصعبه، هو موجود صحيح بس بدل ما يكون $60 ولا $58 لو كتروا أو طلعوا كتير ممكن يزيد السعر بشكل كبير. فنزويلا نشوف اللي بعده. رقم 8 الإمارات العربية المتحدة. دخلنا بقى هنا على بلادنا المسلمة العربية التي ظهر فيها ونزل فيها الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإمارات من ضمن الجزائر العربية. الإمارات الوحيدة بتطلع كام؟ 3.1 مليون برميل، أكثر من فنزويلا وأكثر من المكسيك. 3.1 مليون برميل. طب اللي بعدها العراق. العراق بتنتج 3.4 مليون برميل يوميا. لاحظوا معايا كده التسلسل ده. بس احنا بنعرض الكلام ده مش مجرد معلومات، لا، في حكمة ربنا سبحانه وتعالى. ليه التسلسل ده؟ هما في ايدهم العالم من ناحية تحكم في اعلامه في سياسته، زي ما هنشوف العمدة بيشتغل ازاي، شغل العمدة ومكر العمدة والمطايا بتوعه اللي هم الشيوخ الغفر الخمسة، وازاي بيتحكم فيهم، وازاي ان هم عاملين مجموعة حرافيش كتير يجي 177 دولة خاضعين ما لهمش أي دور ولا أي قيمة ولا أي كلمة إلا إذا سمح شيخ غفر من الشيوخ الخمسة أو فتوة، يعني من فتوات دول. العراق إنتاجها النفطي 3.4 مليون برميل. ركزوا معايا الله يبارك فيكم. مين اللي بعد العراق؟ كندا. كندا انتاجها النفطي كام؟ 3.6 مليون برميل. هذه كندا كلها على بعضها. وعلى فكرة كندا تعتبر ولاية من ولايات بريطانيا، يعني بريطانيا قد كده، بس الدولة الكبيرة المترامية الأطراف دي خضع للتاج البريطاني، خضع لبريطانيا، فهي بتطلع 3.6 مليون برميل. وطبعا ده ما يكفيش العملية دي مع الولايات المتحدة برضو مفيش. وسبحان الله الولايات المتحدة النفط بتاعها لا يكاد يسكر، هي أقوى دولة في العالم. ايه دي؟ أقوى دولة في العالم وعندها صواريخ نووية وقنابل نووية وعندها معرفش إيه والكلام ده كله، وبالرغم من كده محتاجة المسلمين تستغناش عنهم، وخصوصا المسلمين المنضبطين على الكتاب والسنة أصحاب دعوة التوحيد. حاجة عجيبة يعني، ليه ربنا سبحانه وتعالى يدي البترول كله في الجزائر العربية ويحرم أمريكا والاتحاد الأوروبي من النعمة دي؟ الصين، قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء. الصين عندها إنتاج نفط كان 4.1 مليون برميل. طيب اللي بعد الصين رقم 4 الانتاج اللي بيطلع. ايران عندها بترول بس مضيعها بقى على ايه؟ المخطط بتاعها في غزو البلاد العربية واعادة الامبراطورية الفارسية بتاع كسرى انوشروان، وازاي يسيطر على الجزائر العربية، وده اقصى احلام موجودة عند الايرانيين. أنا طبعا هي عارفة لا هتحتل روسيا ولا هتحتل أوروبا ولا كلام من ده، بس هي عايزة تنتقم وتعيد مجدها يعني مش بس حتى مسألة إعادة مجدها، لا، مسألة الانتقام من اللي عمل فيها كده. عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، اللي كسروا خشم الفرس، والفرس ما زالوا بينظروا بالنظرة الشيطانية المادية البحتة، نظرة عبادة النار، مش ان القضية قضية اخرى والمعاني سامية وان الناس بتموت وتقابل رب كريم، لا. ايران بتطلع 4.5 وربع، يعني 4.25 مليون برميل. طيب بعد ايران رقم 3 في الانتاج الاعلى الولايات المتحدة الامريكية، ده ما يعملش عندها حاجة ولا مكفاه بحاجة الولايات المتحدة الأمريكية، بتطلع 10 مليون برميل يوميا. واحد يقول طب العشر مليون دول مش كفاية عندهم؟ لا، مش كفاية، لأن لو كان كفاية ما كانش تعمل لها ده كله. هي واخدة كل إنتاج العالم ومقدرات العالم والحاجات دي كلها تخزن، عين عندها، لكن ده ما بيكفيش حاجتها. ومش كده وبس، اللي عندها كام في الارض، يعني اللي هي بتطلع دلوقتي، خلاص كمان 10-15 سنة هيبقى صفر تحت، يبقى اتحرموا من نعمة هي نفسها مش مكفياهم. طيب روسيا اللي هي تعتبر أعلى نسبة إنتاج 10.5 مليون برميل يوميا، ده بتكفي العالم كله؟ لا، ما بتكفيش. رقم 1 المملكة العربية السعودية، حتة خضرة انت شايفينها ديت، سبحان الملك، 11.8 مليون برميل يومي. واحد هيقولك طب افرض السعودية وقفت 11.8 مليون، ايه اللي يحصل؟ العالم يغلي على طول، كل العربيات اللي في الدنيا والطيارات والحاجات دي كلها هتتوقف. ليه؟ أسعار النفط هتتضاعف لعشرات الأضعاف، واللي عايز يتنقل ولا يروح هنا ولا يسافر ولا بتاع ما يقدرش يجيب حتى ثمن الوقود اللي هيركبه، يركب بيه العربية يعني، يشغل له عربيته. طيب الكلام ده معناه إيه؟ ده اللي بيطلع الوقت، يعني ده اللي طالع، الدول اللي بتطلع هتلاقوا إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما العمدة اللي هو ممثل في اليهود ورئيسهم الآن، رئيس وزرائهم نتنياهو، اللي بيتحكم في كل يهود العالم، كل يهود العالم بيخدموا إسرائيل وعاملين الهيصة دي كلها على أساس يرجعوا ملك يهوذا تاني في القدس. لما تشوف التسلسل اللي احنا بنعرضه ده، يشاء الحق سبحانه وتعالى ان يخلي انتاج النفط في المملكة العربية السعودية. فلما يكون هم عندهم حق الفيتو، يبقى السعودية عندها الفيتو بقوة المصلحة. طب لما يجتمعوا كلهم علشان يهيمنوا على العالم في ثقافتهم، وثقافة اليهود والنصارى تسود تحت مسمى التنويريين، أو تحت ما يسمى التنويريون، أو ما يسمى بالعالم أو نظام العالم الجديد، السعودية تقول لهم قوانينكم ديت تبلوها وتشربوا ميتها، ما تمشيش علينا. شو سبحان الله، ده اللي بيموت واحد زي إبراهيم عيسى أو ابن البحيري أو يوسف الحسيني أو آمال خياط مثلا، اللي شغالة عند طريق نور بيموتهم ليه؟ لا، الناس دي مش ملتزمة بكل اللي بيقولوه الأمم المتحدة ولا خاضعين الفتوات. دول بيقولوا شرع ربنا يسوع، قال الله وقال الرسول والمنهج الصحيح. والآن كمان وزارة التعليم بتعيد صياغة المناهج بتوجيه من هيئة كبار العلماء اللي بيحطوا المناهج عشان الناس تلتزم بدينها صح، لأن تبين أن عدم التزامهم بدينهم بيضعف ولائهم لبلادهم، وساعة الجد ما تلاقوهمش بيفروا عند أتباعهم الأمريكان وغيرهم، جماعة اللي هم الليبراليين والعلمانيين زي تركي الحمد ومشعل السديري وعبد الخال والناس دي، دول ما لهمش لا في وطنية ولا يحزنون، دول النظام العالمي الجديد بتاعهم اللي فيه الفتوات والانحلال الأخلاقي والعري وسفر نشيد الإنشاد والخمرة وإباحة المنكرات، هو ده دينهم وديدانهم. إنما كتاب ربنا وسنة رسول الله السلام، الإنسان يدرك الغاية من خلقه ولماذا خلقه ربه ولماذا أوجده وكيف يحيى الحياة الحقيقية في الجنة، ما يعرفوش الكلام ده. إبراهيم عيسى ما يعرفش الكلام ده. إبراهيم عيسى عندنا في مصر، وطبعا أنا عارف إن في الجزائر أعداد شبههم كده كتير، وفي تونس وفي المغرب وفي ليبيا والإمارات والكويت من العلمانيين والتنويريين اللي هو تنويري للشيطان يعني، وسفراء الفتوات ومطايا الغرب اللي هم حتى ما وصلوش لدرجة غفير، يعني الدولة بتاعت كل واحد منهم موقعها ايه بالنسبة للأمم المتحدة؟ 178 دولة أو 177 دولة في خدمة 15 دولة، هم 15 لا ده 188 أو 189 دولة، ضيف لهم الخمسة الفتوات أو شيوخ الغفر اللي هم تحت العمدة. فهل الجماعة الإعلاميين دول اللي هم قاعدين يدعوا لاتباع الغرب والتقدم والنظام العالمي الجديد يمثلوا حتى الواحد منهم غفير؟ أبدا، حرفوش من الحرفيش اللي بيستنوا دورهم، يعني في 60 دولة قاعدين بيستنوا دورهم علشان يدخلوا وينالوا شرف ان يبقوا غفير، ممثل الدولة دي يبقى غفير لشيخ من شيوخ الغفر الخمسة. 60 دولة ما نالتش لسه الشرف ده، تصوروا. طب الاعلاميين دول بقى، دول قاعدين بيلمعوا الاحذية للحرفيش. معلش التشبيهات دي، قد يقول بعض قاسية شوية يا شيخ، ودي فيها يعني جرح المشاعر ناس كتير، ازاي تقول عليهم كده؟ لا، انا بقول لكم انتوا بتتكلموا عن قرية صغيرة، انا بتكلم عن افراد في الامم المتحدة مش دول، لان كثير من الدول لها مصالح في الدخول، يقول لك انا داخل على اساس ادفع عن نفس الشر، فلنيته كده ما فيش اشكال. لكن الاشكاليه في الاعلاميين اللي هم العلمانيين والليبراليين واللي شبههم، ان حتى ما وصلش ان يبقى حرفوش، لا ده ماسك شنطه على كتفه مليانه ورنيش وقاعد بيلمع للحرفيش الجزمه بتاعته. شفت بقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى يشاء ان المملكة العربية السعودية تكون مستقلة في منهجها، لا تعرف حزبية ولا احزاب ولا ديمقراطية ولا مهلبية بتاعت ابراهيم عيسى وطارق نور واللي معاه، تعرفش كلام. والله انا عارف كويس جدا جدا ان اغلب رؤساء الدول العربية عارفين كويس جدا ان اللعبة بتاع الديمقراطية اللي ضحكوا بها على الشعوب العربية ودخلوا فيها الثورات والانتخابات وكلام من ده، ما الاخوان دخلوا باللعبة بتاعتها والشعب رفضها ولفظها. لفظها ليه؟ ليه لفظها؟ لأن الديمقراطية عبارة عن شعار كاذب براق خادع، نتيجته إيه؟ مزيد من الشقاق، مزيد من المشاكل. لكن أقول لك، ناس اختارت رئيس، الرئيس ربنا سبحانه وتعالى يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين. الوصف ده يصدق على ايه؟ على ان اي واحد يتولى مسؤولية يكون هذا القبيل يسأل عنه لغاية ما يشوف القوي الأمين عنده قوة وحزم وعنده أمانة في دينه، خاف من ربنا. إنما اللي ما خافش من ربنا أعمله زي واحد من أتباع الشيطان، كارثة. تعالوا نشوف الملف ده كمان، وإن كان الكلام محتاج وقت كتير، لكن أيا كان إحنا معكم إن شاء الله عز وجل لغاية ما نتكلم عن هذه القضية. ده من ناحية الإنتاج، يعني اللي بيطلع دلوقتي فعلا في السوق العالمي على حسب التصنيف. شفنا المملكة العربية السعودية فيها أعلى رقم واحد، أعلى إنتاج نفط في العالم، فأصبح لها حق فيتو غصب عنهم، محدش مسها ولا قرب منها بفضل الله عز وجل من يوم ما شاركت في عصبة الأمم أو في الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. ده نظامها ووضعها، وأمريكا بتقول إحنا متفهمين الخصوصية اللي في المملكة العربية السعودية. طب اشمعنا مش متفهمين الخصوصية اللي موجودة في جميع الدول التانية؟ دول الخليج تتفهم خصوصيتها وبقية الدول لا. أقول لك اللي جبرك على المر، فأقول لك اللي أمر منه هيضطر أن يقبل هذا لأن دنيا مصالح. فربنا سبحانه وتعالى يسوق لهم هذا الخير علشان يحافظوا على دين الله ويحج على العباد يوم القيامة. تعالى بقى من ناحية أكثر 10 دول في العالم لديها مخزون بترول اللي متخزن في باطن الأرض. خلي بالكم المعلومة دي، نيجيريا نيجيريا بوكو حرام، شوفوا لعب الناس ديت ولعب الإخوان. احتياط البترول في نيجيريا، والكلام على نيجيريا، 37 مليار برميل. فهنا نيجيريا مش بس في حكاية نيجيريا، لا والغاز لسه الكلام على الغاز، بس احنا هنتكلم النهاردة بس كمعلومات ضرورية حطها في أذهانكم عشان تعرفوا أن الملك بيد الله وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فمسألة الجبن والخوف من الأمم المتحدة ومش عارف إيه والكلام ده كله ولا يعنينا في شيء، طالما أن هم ماشيين على الظلم والجور والنفاق والكذب والخداع وشغل الفتونة والبلطجة اللي ماشي في العالم. إحنا إيه اللي يلزمنا من كده عشان نوافقهم فيه؟ طيب نيجيريا، رقم 9 ليبيا. فسروا كده الأحداث اللي في ليبيا والدول الأوروبية بتتكالب على ليبيا وعملت الثورات العربية دي كلها عشان ايه والقلق ده كله عشان ايه. احتياطي البترول الليبي 48 مليار برميل، يعني هي صحيح أقل من غيرها لأن الترتيب ترتيب تصاعدي، تاخد من الأدنى للأعلى. ليبيا، طب بعد ليبيا اللي هو هيبقى رقم 8 الاحتياط الروسي. شايفين روسيا ده كله 85 مليار برميل، يعني مش هكفيه، هيطلعهم كمان 10-15-20 سنة وبالسلامة خلاص، لأن كل ما يقل الاحتياط استخراجه مشكلة. طيب دي روسي، اللي بعد روسي سلطنة عمان 98 مليار برميل، بس شوفوا حجم عمان بالنسبة لل 98 مليار. رقم 6 الكويت، عندها 106 مليار برميل احتياطي مدفون في الأرض. شوف جمعوا الكلام ده كده مع بعض. رقم 5 العراق 193 مليار برميل، اللي هي أمريكا عملت داعش مخصوص. 153 قلت كام؟ معلش نعمل ايه بس، السكر احيانا بيخلي العين تغش. لا ماشي 193 يا عم، احنا غلطنا في البخاري يا عم بدر. 193 مليار، هو صحيح 40 مليار كتير برضو يعني. ده موجود في العراق. امريكا عملت لعبة غريبة جدا جدا، هي لما احتلت العراق وحصل القلق اللي حصل في داعش ومداعش، عايزة تخرب المنطقة بأي صورة، فالثورات ما جابتش نتيجة، جمعوا كل الدواعش بتوع القاعدة والإخوان، لأن القاعدة هم الإخوان وجيش النصرة ما عرفش إيه، على أساس إن البترول اللي يطلع ويحتلوا الناس دول يبعوا لأمريكا بربع تمن، وأمريكا تخزنه عندها وفي السفن، فسعر النفط يقل زي ما وصل دلوقتي، خراب بالضبط. لو كان بيدخل لك 10 مليار هيبقى 5 مليار، اللي بيستفيد مين؟ الأمريكان. اللي بعدهم بعد العراق الأعلى منها في الإنتاج، رقم 4 إيران، عندها 155 مليار برميل. طيب نرجع بقى اللي بعده، ده اللي موجود في بطن الأرض. وأقول لكم أمريكا كل الهلومة دي في كندا، بلغ احتياط البترول لديها حوالي 174 مليار. رقم 2 المملكة العربية السعودية، قال لا عندها 268 مليار برميل في السعودية. في حد بعد السعودية عنده مخزون نفطي أعلى من السعودية؟ في، بس أنت لما تبص للسعودية في مجموعة دول الخليج مع عمان مع الإمارات مع العراق مع الكويت، هي دي المنطقة الحساسة في العالم، دي اللي تتحكم في حركة العالم كله. إيه اللي أعلى؟ اللي أعلى هنا فنزويلا اللي قلناها من شوي، بصوا كده في أمريكا الجنوبية اللي هي رقم 1 من حيث الاحتياط. طبعا فنزويلا من الدول الغلبانة خالص مع كثرة الاحتياط اللي عندها. ليه؟ أمريكا مخزنها الوقت عوزة، قول خليكم في جنب جاي وقتكم، خلينا الأول نخلص على اللي عند العرب الأول وبعد كده نرجع لكم، احنا جيران وحبايب مع بعض. أمريكا الشمالية جنب أمريكا الجنوبية، عندها 298 مليار برميل، يعني حوالي 300 مليار برميل، بس بتطلع كام؟ 3.1 مليون برميل. قال لا، طب ما انتوا امريكان جنبكم في فنزويلا، ما تروح تستثمروا فيها وتطلعوا كل الخيرات اللي عندها وتاخدوه وتسيبوا السعودية في حالها وتسيبوا الناس دي. لا، هو هنا ما يطلعش الا 3.1 لغاية ما يمص الاول، عامل زي العنكبوت كده، يمص دم الدول الخليجية والدول الاسلامية الاول، خلص عليهم الاول، وبعد كده عين فنزويلا احتياط، تبقى متعانى الوقت عوزه، طلعوا منها بس 3 مليون خلاص. فممكن الشعب الفنزويلي نفسه عايز يطلع اكتر من السعودية، بس مش مسموح له. طب احنا عايزين نعيش زي بقية الناس، اشمعنى انتوا عايشين؟ لا، لان فنزويلا ما معاش فيتو وعايزة فلوس عشان تستثمر في انتاج النفط، وثلاثة واحد عشر مليون مرميل مش هيكفي الشعب الفنزويلي. ليه؟ الامم المتحدة الفتوات هيدوكوا على افاكوا يا بتوع فنزويلا، هتاخدوا على افاكوا علقة نصها موت وهتقعدوا ساكتين، ممكن يجي يحتلكوا برضو كمان، حسبنا الله ونعم الوكيل. نرجع بقى للعمدة باشا. المعلومة دي حبيت اقولها ليه؟ عشان هتدينا خلفية كبيرة في اشياء كثيرة. ميثاق الامم المتحدة، ميثاق الزور، خلينا نكبرها شوية علشان تشوفوا معانا الامور. واضح الصورة؟ دي شعار الامم المتحدة، ولو انتم شايفين كده قال ايه، غصنين زيتون حوالين الامم المتحدة، تخيل كده شوية بلطجية ومستخبيين بكم شجرة عشان ايه محدش يكشفه، هو نفس الوضع كده. انا بقول الكلام ده علشان عامة المسلمين وعامة الشعب المصري والسعودي ودول الخليج والمغرب العربي واخواننا في السودان يفهموا البسطاء الدنيا ماشية ازاي، وازاي الامور في يد الله عز وجل. احنا لنا ربنا، وربنا سبحانه وتعالى ينصر من نصره. كن على إياك نعبد وإياك نستعين متبعا سيد الأنبياء والمرسلين، ولا حد في الدنيا يقدر عليك. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى معك، ربنا مع المؤمنين، مع المحسنين، مع المتقين. بس أهم حاجة يكون على المنهج الصحيح لا يحيد عنه. لا تقول لي لا خوارج ولا صوفية ولا شعرية ولا معتزلة ولا ليبرالية ولا علمانية ولا كل الفرق الضالة دي. ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر إلا من كان على الجادة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نيجي للعمدة كده، بانت شخصية العمدة، احنا جايبين لكم صورته اهو، ده العمدة الكبير، ده بقى اللي كان مستخبي، وشيوخ الغفر حمينه. أنا مقولك شيوخ الغفر حمينه والفتوات حمينه، عدوا كام فيتو لصالح إسرائيل وانت تعرفه، مش محتاجة كلام كتير. صحيح البحث حيجي وحنقول لكم حاجات وأشياء جديدة وممكن أشياء مذهلة، ازاي العمدة ده قاعد وكل حاجة بتصب في صالحه وكل حاجة بتتوجه بأمره، هو بين دولة ديمقراطية شرقية بتدور على العدل وأمن إسرائيل. أهم حاجة أمن إسرائيل، يعني تحتل أرضي وتغتصب أرضي وتقعد فيها، تيجي تقول لي أمن إسرائيل؟ واللي هيتكلم الأمم المتحدة، مش الأمم المتحدة بقى، خلاص عرفنا لعبة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة فيها 189 دولة واخدين منهم بس 10 غفر، لكن في الحقيقة الفتوات اللي فيها 5. أعدهم تاني: بريطانيا، فرنسا، أمريكا، روسيا والصين، دول اللي هم الفتوات. ولو قلت العالم قرية صغيرة حيبقى الشيوخ الغفر اللي موجودين، فهم بياخدوا من 189 10 غفرة، ما لهمش كلمة برضو. بس كويس ان انتوا قعدتوا مع الفتوات، يعني لكم شرف انكم قعدتوا مع الفتوات. العمدة الكبير رئيس الوزراء بتاع اسرائيل، لان القرار في ايده هو، وشايفين ورا منه نجم داود. وعايز اقول لكم على حاجه كمان، الوقت العمدة ده وصل للي وصل له ازاي؟ يعني الحكايه جت ازاي؟ يعني الامم المتحده دي ازاي العمدة كان ورا تشكيلها؟ طبعا انا اقصد شخص نتنياهو، لا، اللي كان سبب من الاسباب في ظهور اسرائيل ودولة اسرائيل، ويكون رئيس اسرائيل او رئيس الوزراء في اسرائيل هو اللي محرك لكل المصالح في العالم بحيث تصب في خدمة اسرائيل. من يوم ما طلعت اسرائيل وقبلها، ازاي الكلام ده تخطط لغاية ما وصلوا للوقت؟ ازاي استغفلوا الناس دي كلها؟ الكلام ده هياخد وقت، بس الوقت احنا بس عايزين نعرف العمدة اللي موجود الان ازرعه ونظامه ووضعه شغال ازاي والكلام ده كله. اخطبوط عليه نجم داود اهوت بيمثل العمدة، ولو ازرع بيتحرك في كل مكان. الفتوات الخمسة طبعا اتكلمنا عنهم امبارح، وهذه الصورة بتاعتهم هيت، بريطانيا فرنسا امريكا روسيا والصين، اللي هم الخمسة دول، وفي 10 اعضاء غير دائمين. اكبر لكم الصوره شويه كده، اهي ده مجلس الامن اللي بتحكم في الامم المتحده. واحد يقول طب الامين العام للامم المتحده اللي هو بان كي مون شغلته ايه الامين العام ده؟ ما فيش غير ان يعد مين اللي حضر ومين اللي ما حضرش، وظبط الكراسي، والدوله دي هتقعد هنا والمندوب ده هيقعد هنا، بس قاعد بيظبط القعده يعني. وينقل الرساله من الفتوات للحرافيش، ويتصرف معاهم، واي حد هيرفع راسه ولا هيتكلم كده، يعني مش عارف اشبهه بايه بالظبط. اخد بالك ازاي؟ مش بودو جارد، ما ينفعش يبقى بودو جارد، ده غلبان. طيب، واحد يقول طب انا عايز اعرف الدول العشره اللي موجودين دلوقتي اللي هم شغالين بمثابه الغفره. معلش انا والله لا اقصد اي اهانه لدولنا العربيه ولا الغير العربيه، لكن انا بقول الكلام ده علشان الحاجه اللي بتوجع بتفوق. لو قلت قريه وعمده وفتوات وشيخ غفر، مكان الفتوات مثلا نقول فتوات او قول بلطجيه، هم الناس كلهم عارفه، يعني مفيش دوله من دول الا والعالم ماشي بنظام بلطجي، اللي هو نظام طول ما الفيتو ده موجود لا عدل ولا مساواه، الحكايه كلها عباره عن الدول الخمسه دول كانوا ماسكين العالم بحيث انها قوه كبرى كما يقولون، فهدموا اللي هدموه وعملوا اللي عملوه، وفي الاخر سيطروا على العالم وقالوا هنحافظ على الوضع ده الى الابد. فنعمل ايه؟ ميثاق الامم المتحده عشان نحل المشاكل بالسلم ما يبقاش بالحرب. طب السلم ده هيخدم مين؟ هيخدم الخمسه دول. طب وقيت الدول تضل الحال على ما هو عليه، انتم عبيد لنا واحنا اسير، احنا فتوات شيوخ غفر ولنا عمده كبير نخدم العمده ونعيش وناكل مع العمده ونبقى مبسوطين مع بعض. ولذلك في ملف هنتكلم عنه ان شاء الله، ايه اللي حصل من التصالح بين اليهود وبين النصارى؟ ده النصارى ما بيقبلوش اليهود، ده اليهود هم اللي صلبوا عيسى على حسب معتقدهم. طبعا عيسى ما اتصلبش، وما قتلوه وما صلبوه، لكن شبه لهم المصلوب على الصليب يهوذا الاسخريوطي او اللي دل الناس على المسيح عليه السلام، فربنا رفعه فقبضوا على هذا اليهوذا الاسخريوطي وربنا القى عليه الشبه فصلبوه. ففي عداء مستحكم بين اليهود والنصارى على حسب معتقداتهم. العداء ده بقى محبة ومودة. وبابا الكاثوليك والبابوات رفعوا بقرار كنسي مسؤولية اليهود عن قتل عيسى وصلبه. قالوا ان اليهود براء من دم المسيح. ليه الدرجة دي؟ ليه؟ المصالح مشترك. بس هو المعلم الكبير اللي هو العمدة خطط تخطيط مظبوط. التخطيط ده لازم ينكشف ان شاء الله عز وجل، هنكشفه وهنبينه ونشوف مصدره امتى بالضبط بدأت الخطة علشان يشقلبوا العالم على بعضه لغاية ما يوصلوه للوضع اللي احنا عايشين فيه الان فيما يسمى بميثاق الامم المتحدة والامم المتحدة والفتوات الخمسة او شيوخ الغفر والغفر تحت منه، وازاي يستخدم العالم ده كله لصالحه هذا العمدة الكبير، وازاي انه بيفكر علشان يعمل مشكلة ويتخلص من الفتوات. اخواننا بقولوا فاصل، هناخد فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله نواصل الحديث عن الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة الذي نسميه ميثاق الزور، وكيف تعمل الأمم المتحدة وكيف يديرها العمدة الكبير أو اليهود اللي بتحكموا في أمور العالم من ناحية توجيه الدول كلها من خلال خمس فتوات أو خمسة من شيوخ الغفر اللي احنا قلنا أسمائهم، بيتمثلوا لو كانت قرية في بريطانيا وفرنسا وامريكا وروسيا والصين، ودي صوره الايه الاعضاء الخمسه الدائمين. العشره بقى اللي هم بمثابه الغفره اللي قاعدين مع الشيوخ الغفر، اللي كل واحد يعني حاسس ان هو بينال شرف كبير ان هو من العشره دول اعضاء غير دائمين بينتخبوا لمده سنتين. العشره غير الدائمين دول هم مين اللي موجودين دلوقتي الان؟ ما احنا بقول طبعا الدول، احنا بقول الكلام ده قد يكون ناس تزعل ولا ما تزعلش، لكن هي القضية كلها حسوا الدنيا دي ماشية ازاي، وازاي اللي عايز الحق وعايز يتكلم بالعدل ومنطق العدل والمساواة فالعدل والمساواة على كله. انما تقول لي فيتو عشان خاطر العمدة، لا مش الكلام ده يتقال ابدا ولا حد يقبل. العشرة دول هم مين بقى؟ دول عشرة أعضاء غير دائمين بتنتخبهم الجمعية العامة. وما نقول الجمعية العامة اللي هم 193 دولة ممثلة للأمم المتحدة، اللي هم بيعتبروا زي ما احنا بنقول في المثل بتاعنا الحرفيش، اللي موجودين بيختاروا منهم عشرة شيوخ غفراء، عشرة من الغفر لشيوخ الغفر الخمسة اللي هم حق الفيتو. كل واحد بيقعد سنتين غفير وبعد كده يمشي. الغفراء اللي موجودين قدامكم هنا على طول اهو: اسبانيا متعين منها غفير، او هي نفسها بتمثل غفير لشيخ الغفر، واحد من شيوخ الغفر الخمسة. هتخلص وما اظنش هترجع تاني يعني، لان خلاص على ما يجي دورها يكون الله اعلم اللي حصل في الدنيا. سنة 2016 بعد كده يمشوا الغفير بتاعه ويجيبوا غفير تاني. انجولا 2016 تشاد السنة دي الغفير بتاعها هيمشي. شيلي 215 الغفير بتاعها هيمشي. فنزويلا اللي عندها اكبر احتياط نفط في العالم، معايا؟ عندها اكبر ايه احتياط نفط في العالم، واللي بيمثلها الآن واحد بيمثل حرفوش من الحرفوش الكبيرة دي، والآن شغال غفير لشيوخ الغفر الخمسة أو واحد منهم، والكل تحت العمدة زي ما احنا بنقول الكبير. ليتوانيا 2015، ماليزيا 2016، نيجيريا اللي فيها احتياط نفط كبير ولسه الغاز ما اتكلمناش عليه 2015، نيوزيلندا 2016. 2016 معناها يعني ايه؟ يعني هو متعين غفير لمدة سنتين لشيوخ الغفر الخمسة وبعد كده هيمشي. معلش بقى، الاردن هيمشي؟ هنقول لي بس سنة 2015، مع احترامنا طبعا للملك عبد الله. مين؟ الاخ مصطفى من البحيرة. اتفضل يا اخ مصطفى. الو معك اتفضل. ايوه يا اخ مصطفى اتفضل معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيك. والله احنا مبسوطين بيك جدا، شفنا انك بتعرفينا بعض الحاجات اللي غايبه عننا، يعني احنا عرفناها من خلال القناه البسيطه. الله يحفظك. المهم بقى ايه، عرفت فلزم بقى لفوق الدنيا ماشيه ازاي؟ والله انا شيخ يعني كانت في حاجات ياما غايبه عني يعني في الدنيا في المعاملات، بس انا عرفتها منك يعني، وربنا يطول في عمر حضرتك لغايه ما تكشف لنا كل الحقائق اللي موجوده يعني. الله يحفظك ويبارك فيك ويجزيك الخير. شكرا يا اخويا. ونتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله. الله يحفظك. الله يكرمك يا استاذ مصطفى. وبنشكر كل اسره العاملين في قناه البصيره. شكرا. الله يكرمك ويبارك فيك. طيب الدول بقى غير الاعضاء، بصوا يا اخوانا هنا في حاجه عايز اقول لكم عليها. في 60 دوله عضو في الامم المتحده لم تدخل عضوية المجلس قط. 60 من 178 دولة ما دخلتش، او من 193 ما دخلتش مجلس الامن ده خالص، يعني ما نالتش شرف ان واحد منها يبقى غفير من الغفرة لشيوخ الغفر اللي تحت العمدة. لسه الدور ما جاش عليهم بقى بلوني، ما هم عاملين اللعبه بتاع الامم المتحده دي على اساس يكسروا مقاديف الناس. يعني عضو دائم بقاله 70 سنه قاعد على كرسي مش راضي يتعتع عنه، و60 دوله لسه ما جالهاش الدور، على ما يجي دورها بقى. طيب معلش انا هطول عليكم شويه، بس الكلام ده لازم يعني. الدول بقى ال 193 انا مش هقراهم كلهم، لكن على حسب ترتيب دخولهم في عضوية المجلس الأمم المتحدة، يعني انضمامهم للموافقة على المهزلة دي. خلي بالك، واحد يقول لك ايه صحيح، طب ما انتوا عندكم مصر ما هي داخلة والسعودية داخلة والناس داخلة، ازاي وافقوا على المهازل دي؟ احيانا الدخول لكف الأذى، لتقليل الخسائر، لان هم لما دخلوا كانوا في هذه الاوقات مستضعفين، بل واكثر هذه الدول مستعمرة، فلما يعترف العالم انه دولة مستقلة مستعمرة من قبل الشيطان للنصارى واليهود، لما يعترف العالم كله الجديد بقى والنظام الجديد ان دي دولة من الدول، ساعتها بيبقى اعتبر مكسب للبلد نفسها انها تشم نفسها من الجبن والاذى اللي لحق بها. فكثير من هذه الدول معذورة، بس انا اقول دلوقتي لا، لازم وقفة جماعية في العالم كله، وإلا هنرضى بباطل وزور. هي ايه اللي يخلي السعودية تقول له مش عايزة المجلس بتاعكم ده؟ يعني انتوا هتصرفونا بان احنا نبقى غفير لشيوخ الغفرة او الفتوات او البلطجية اللي ماسكين العالم اللي عددهم 5 بنقص؟ ودي كان اول مرة في تاريخ الامم المتحدة دولة ترفض وتقول لك لا، ده في 60 دولة بيستنوا في الطابور. عرفتوا قيمة الامر ده؟ عشان كده السعودية بتطبق شرع ربنا، ما حدش يقول لها تلت تلاتة كام، ولما طلبت قرار في عاصفة الحزم وافقوا عليها، روسيا اعترضت سكتوها. سبحان الله. من حيث تاريخ الدخول، بصوا معايا كده، الأرجنتين، أوكرانيا، إيران. أهلا وسهلا معانا الدكتور محمد ربيع المدخلي. أهلا وسهلا دكتور محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور. يا أهلا وسهلا. حياك الله يا دكتور. أهلا وسهلا. الله يحفظك وبارك فيك يا دكتور محمد. يا مرحبا. الله يجزيكم عنا الخير ويبارك فيكم. الله وإياك. والله يعني مسألة يعني توضيح يعني دورة الأمم المتحدة هذا شيء طيب، ولكن مسألة الفيديو هذا يحز في نفس كل مسلم وكل عربي، وكيف هذا الاحتكار للقرارات، وزي ما تفضلت يعني دولة واحدة يعني تخيب 190 دولة. شيء محزن والله يا دكتور محمد. والله الواجب يتحرك يا شيخ، خاصة العرب، يعني لو في دولة واحدة تمثلهم على الأقل. والحقيقة أنا اليوم شفت تقرير من مجلة غربية والله ما أدري أمريكية، ذكرت الدول المؤثرة في العالم التي تهز العالم، فذكروا يعني أمريكا روسيا والهند وبعض الدول، وذكروا السعودية مجلة أمريكية هكذا كما ذكر هذا الكاتبين في فيسبوك. طبعا هذا واقع، يعني اعترفوا بان السعودية يعني تهز العالم عندما تبغى، يعني عندما تريد. الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الله يكرمك يا دكتور محمد وبارك فيك. وبالنسبة للقناة، الحقيقة انا جاءتني رسالة من احد الاخوة في السودان يقول يعني من فوائد قناة البصيرة انه يقول ترك كثير من الاخوة المستقيمين الجدد السماع للقصاصين والمنحرفين، وتركوا جماعة انصار السنة التي تستضيفهم. وبند الثاني السماع للعلماء والمشايخ السلفيين في العالم. يعني بتأثير القناة، يعني بفضل الله عز وجل ربنا يبارك فيه. ثلاثة اهتدى كثير من العوام والصوفية بهذه القناة، هكذا يقول. الحمد لله. وكم من شاب حكى أن أسرته الصوفية التي كانت تعارضه رتب لهم قناة البصيرة فتراجعوا عن التصوف. الحمد لله ربنا يوفقنا يا رب. هذه وذكر عناصر أخرى، هذه أهم ما بارك الله فيك. الله يكرمك يا دكتور محمد. الله لا يحرمنا وجودكم ويجزيكم عنا خير. جزاك الله خيرا وسلمنا للشيخ. وكمان لله سبحانه وتعالى في بعض الموحدين والسلفيين يعني يريد الواحد يعني أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النقاء. نعم. أين يجدون؟ نتكلم عن البشر. نعم. الكمال لله سبحانه وتعالى. والله لا أنا ولا أنت ولا قناة البصيرة ولا ما حد يسلم من النقص يعني. لكن الكلام القاعدة التي ينطلق منها المسلم المؤمن الموحد، أي نعم، ينطلق من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدته. ولا يحب التحزب ولا يحب التعصب يعني لغير الكتاب والسنة، وهذا أخونا ولو حصل عنده بعض الأخطاء يعني. نعم. ما دام إنه سليم من البدع، أي نعم سليم، ما حد يقدر يبدعه، فهو أخونا يا أخي. ولو ذكر بالحق يتذكر يا دكتور محمد على طول، إنه ولو ذكر يتذكر. لكن تعبنا مع الناس قصيرين النظر، تعبنا يا أخي. نقول لهم يعني 50 مليون يستفيدوا من هذه القناة الوحيدة أو الأولى السلفية الأولى، ما ربنا يفهمون يا أخي. يريد قناة وإنسان مثل الصحابة مثل أبو بكر الصديق. هذا الزمن حيل يا أخي. يا الله يتعبون يا أبو محمد والله ينزل. تعبون الله يجزيهم خير. الله يحفظك. أنا والله أدافع عن قناتكم يا شيخ، والله ما لي مصلحة كما تعرف، لكن أنا أنظر للفائدة والثمرة التي تحصل في الكرة الأرضية من هذه القناة. ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. يمدك بالعافية ولسنا وجودك. ربنا يبارك فيك. والله السلام لأسرة القناة. الله يحفظك. الله يسلمك. مع السلامة. جزاك الله خير يا دكتور محمد. أنا بقول أنا بقول لإخواننا دول اللي عادين يشغبوا علينا, إحنا أصحاب مرض ومش عايزين نحطكم في دماغنا, والله العظيم إحنا فاضيين لكم. فعشان كده بيقول لهم يعني الشيخ الكبير اللي فيهم, نقول له الله يكرمك يا عم الشيخ, يعني عيش حياتك خلاص, ما عادش في العمر حاجة تستاهل عشان تقعد تشغب وتقعد تقول لا ما عرفش ايه وبتاع. احنا لا شفنا منك لابد الاسود, فالله يسامحك ويكرمك كده, يعني خليك في حالك وبلاش نفتح المستخبي, لان احنا مش هنقعد بقى نقعد كل حد يتكلم. انا مش والله انا اعصابي تعبتني, فعشان كده احنا ساكتين عليهم. لكن اقسم بالله اذا ما يعني كفوا اذاهم عننا حلقة واحدة بس هنتكلم على اللي نعرفه, وساعتها هيقعدوا ساكتين. فما فيش داعي للكلام, خلينا في ايه في المهم. يعني احنا بنقدم نصيحة وبنقول احنا ما احناش معصومين, احنا بشر, ولازم الشخص يكون او الشيخ الناس تحس انه واحد منهم, مش عايش في برج عالي كأنه ملك من الملائكة ومعصوم من الخطأ ابدا قدام الشاشة ومن وراء الشاشة الله أعلم بحاله. إحنا عايزين نبقى قدام الشاشة زي وراء الشاشة, عايزين نحس ببشريتنا. أنا عايز ناس تقول علي أنني أخطأت وأنني مش كويس وأنني كذا وكذا, قولوا ما فيش إشكال لحد, مش هيأثر فينا الكلام ده طالما أن إحنا على الكتاب والسنة, ولو لقينا نص هناخد بيه. الأخ عبد العزيز من السعودية, أهلا وسهلا أخ عبد العزيز. طيب خلاص نرجع بسرعة عشان الوقت, لأن احنا لسه أنا كنت مجهز لكم النهاردة 70 صفحة, ما وصلناش لخمسة منهم, لكن أنا معاكم إن شاء الله في الموضوع ده لغاية ما نوضحه كويس جدا. مين بقى اللي بيمثل الأمم المتحدة 170 دولة أو 193 دولة, هاتهم كلهم على بعضهم في الأمم المتحدة؟ أنا احنا مرتبينهم على حسب تاريخ الالتحاق, ففي 50 دولة كانوا موجودين يوم ما كتبوا الميثاق كلهم في أكتوبر 24 اللي يوم اللي اتعقد فيه سنة 1945 بعد الحرب العالمية الثانية. وقصة الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى والأمم المتحدة وكيف كانت قبل ذلك عصبة الأمم ومن اللي ورا الكلام ده كله هنتكلم فيه إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. بس دلوقتي احنا بنتكلم على ايه الهيكليه العامه باسماء الدول, بعد كده نشوف بقى العمده الكبير. فعشان الوقت ما يعديش بسرعه, الارجنتين, اوكرانيا, ايران, باراغواي, طبعا اوكرانيا دي كانت تابع الاتحاد السوفيتي قبل كده, البرازيل, بولندا, بيلاروسيا كانت قبل كده تابع الاتحاد السوفيتي, والاتحاد السوفيتي كان الدول ديت كل واحد واخد له كرسي بالرغم انها تابعه للاتحاد السوفيتي, الاتحاد السوفيتي كان واخد حق الفيتو, والدول واخد مجموعه اعضاء اللي احنا بنسميهم دلوقتي في المثل بتاع القريه مجموعه حرافيش, لكن الاتحاد السوفيتي ككتله كان له حق النقد الفيتو. فلما اتفصلت الدول كل دوله مثلت نفسها, وروسيا هي اللي احتفظت بحق الفيتو مكان اوكرانيا والدول دي. تركيا كانت موجوده في اول يوم, تشيلي, الدنمارك, جمهورية الدومينيكان, روسيا كانت ضمن الاتحاد السوفيتي زي ما قلت, السعودية موجودة من سنة 45, سلفادور, سوريا, سوريا كانت جزء من الجمهورية العربية المتحدة, مصر والسودان, والثلاثة دول كانوا بيمثلوا عضو في الأمم المتحدة. الصين طبعا ما حق الفيتو حد قده في تو, فرنسا في تو كبير وشغفر كبير, الفلبين حرفوش من الحرفيش, ما ترنا طبعا للشعب الفلبيني ودولة الفلبين كلها على بعض, بس انا بتكلم على المثل اللي هو موجود في القرية الصغيرة في الأمم المتحدة. كوبا يعني ولا لها ذكر هنا, لبنان نفس الكلام, لوكسمبورغ, مصر كانت ضمن الجمهورية العربية المتحدة مشاركة في الأمم المتحدة من سنة 45, المملكة المتحدة, بريطانيا العظمى طبعا حد قدها, دي فتوة الفتوات, ده هي اللي خططت للموضوع ده مع العمدة الكبير. نيكاراغوا, نيوزيلندا, هايتي, الولايات المتحدة, يا شيخ الغفر الكبير قوي, العمدة بيعتمد عليه في كل حاجة, هو طبعا ماسك الفيتو فيتو فيتو فيتو لغايه ما خلى الناس ريحتها فيتو. اه والله العظيم يعني لو جابوا شويه فيمتو يحوشوا ريحه الفيتو ممكن يكون الامر هاي دعايه للفيمتو. اليونان، الهند، بيرو، كل ده كان ده كان موجود. استراليا، كوستاريكا، ليبيريا، كولومبيا، جنوب افريقيا، المكسيك، كندا، اثيوبيا، بنما، بوليفيا، فنزويلا. ومعانا ابو عائشه من السعوديه. اهلا وسهلا يا ابو عائشه. يا اهلا وسهلا. الله يحييك يا شيخ، حياك الله يا شيخ محمود. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحييك في طيب ايامك. واياك يا رب، اللهم امين. حياك الله. ما زلت ادعو في كل يوم وفي كل ليله وفي كل ساعه لهذه القناه وشيوخ هذه القناه الذين اراد الله سبحانه وتعالى ان يجعلهم في هذا الزمن الذي التبست فيه الامور وتوضحت لنا الاشياء وحقيقه موضوع الليله ونصف الامم هو موضوع لا يقبل الانفكاك على القويه الاسلاميه. لا يمكن. انا واحد من الاخوان الطيبين اول مره يشاهد القناه الليله ف يقول يعني ايش دخل البترول في العقيده؟ لو الشيخ تكلم في العقيده كنت الموضوع يا اخي مترابط. الموضوع مترابط لا يقبل. فحقيقه هو فعلا يعني جزاك الله خير، بينت لنا حقائق وبينت لنا القوه التي يملكها الانسان المسلم الذي يستطيع ان يهمش هذا الميثاق الذي والله ما هو الا انا اعتقد يا شيخ محمود هذا الميثاق هو مخصوص للدول الاسلاميه. احسنت، هو ده الكلام اللي حيبان الوقت العمده عنه مخصوص. نعم. مع الفتوات على شان المسلمين والعرب بالذات. ايه الله يكرمك. فحقيقه يعني جاء الموضوع مترابط وجاء في وقت نحن في أمس الحاجة، خاصة بعد يعني أثناء عملية عاصفة الحزم. نعم. فكل الموضوع مترابط لا يقبل الانفكاك. بقي معلي السؤال يا شيخ محمود، اعذرني الله يرضى عليك لو خرجت عن موضوع الحلقة. بالنسبة لعاصفة الحزم، ما هي نسبة الشيوخ الإخوان الكبيرة الذين لم نسمع لهم صوت في مصر؟ ما رأيهم في عاصفة الحزم؟ ولو ان الموضوع خارج يعني السؤال خارج، لكن لا مو خارج، الموضوع برضو داخل في الموضوع ان شاء الله عز وجل. حاضر. جاوب علي. حاضر. الله يكرمك. الله يكرمك. جزاك الله خير يا شيخ محمود. الله يكرمك. الله يحييك مع السلامة. الله يكرمك ويبارك فيك. عاصفة الحزم الاخوان بيحاولوا يستثمروها. اولا ما فيش اخواني الا وبيكفر كل حكماء الدول، حكام الدول العربيه، اي حاكم من حكام الدول او رئيس من الرؤساء بيكفروه قولا واحدا، وخصوصا رئيسنا ولي امرنا ربنا يحفظه على طاعته، نطيعه في طاعه الله ولا طاعه لمخلوق في معصيه الله، وندعو الله عز وجل له ولا نخرج عليه. عشان برضه وجد غنيم يموت فطيس هو واسمه محمد عبد المقصود والسلام عبد القوي وهلوم جرة من التكفيريين. ما حدش اخواني الا بيكفروا، فهم بيظنوا ان السعوديه ماشيه في فلك الاخوان من ساعه ما تولى الملك سلمان، وطبعا ده ظن شيطاني من قبلهم وامال بيحاولوا يروجوا لها. فالكل منهم يقول لك أيد عاصفة الحزم. حتى الزندان النهارده اللي بعد ما خربها وقعد على تلها وقعد يقول أحرجتمونا لما نجحت الثورة، دلوقتي طالع بيان بيأيد عاصفة الإيه؟ الحزم. وهو خاين، ضيع الدنيا في اليمن، منه لله وهو عبد القرن واللي معاه. عندنا في مصر هنا الأمور مش باينة. ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا واقفين مع السعوديه اللي وقفت مع مصر وعبد الفتاح السيسي؟ وغير كده التنسيق الكامل بين الإخوان وبين الأمريكان شيوخ الغفر اللي هم موجودين هناك. قصة لسه هنعرف أبعادها في المكر والدهاء، لكن الجامع بينهم حاجة واحدة، كذب والغش، تلون زي الحرباء. هو ده الجامع بين الإخوان وبين اليهود العمدة الكبير وبين الفتوات الخمسة الشغالين في الأمم المتحدة. نكمل. وانتمالا النرويج، هولندا، هندرواس، الأورجواي، الإكوادور، العراق، بلجيكا، ده لغاية 45. 45 بدأ بقى يخش واحدة بواحدة كده. أفغانستان 46، أيسلندا، السويد 46، تايلاند، باكستان سنة 47، اليمن كانت قبل كده يمن شمال ويمن جنوبي، بورما، إسرائيل دخلت في الأمم المتحدة. العمدة، خلي بالكم، العمدة داخل عضو ومالوش صوت. طب تيجي ازاي دي؟ ازاي الكلام ده يجي؟ ايه عشان يخفي العين؟ ما لغايه دلوقتي محدش عارف العمده مين. احنا اولاكش لسه بنكشف لكم العمده. ده العمده الكبير بتاع شيخ الغفر. فهو دخل على انه واحد من الحرافيش، هو دخل جاسوس عليهم، اشتغل بالازرق، لكن هو اللي حرف كل حاجه، كل حاجه في العالم. واحد يقول لك يا شيخ نتنياهو هو اللي بيحرك الدنيا دي كلها، هو العمده الخط الكبير. هو اللي مستخبي كده، يبان لك في حاجه كانه واحد غلبان او واحد شحات في شاره ولا حاجه، وهو الخط الكبير بتاع العمليه دي كلها. فداخل في الامم المتحده كحرفوش، ما هو لازم يبقى له عين موجوده في وسط الناس اللي موجودين. اندونيسيا، الاردن، اسبانيا، البانيا، من سنة بقى وانت ماشي كده 50-55، جمهورية ايرلندا، ايطاليا، البرتغال، بلغاريا، روما، سريلانكا، وكل دولة قصاد من العالم بتاعها، يعني كده لو واضح في الشاشة، يعني واضح الصورة، اكبرها شوية. كمبوديا، لاوس، ليبيا، وفي دول ممكن ما اسمعش عنها او لكش هتسمع عنها، يعني المجر، النمسا، النيبال، دخلت سنة 55 في الأمم المتحدة. ما هم قاعدين يلموا الناس، تعالوا تعالوا تعالوا، لموا كل الحرافيش اللي في الدنيا وخليكم قاعدين في الأمم المتحدة، لازمكم ايه؟ ولا لكم اي لازم. طب انتوا رايحين هناك ليه؟ بتعملوا ايه هناك؟ طالما مفيش فايدة بتقول عليكم من الكلام ده. سبحان الله، مش فايدة بس، ده مص دم لهم. ده انت هتشوفوا دلوقتي حاجة مضحكة، بس اصبروا ان شاء الله عز وجل، ربنا يسر الوقت يكفي. نقول حاجه، السودان، المغرب، اليابان سنه 56، غانا، ماليزيا، ماليزيا كانت في السابق جزء من اتحاد مالايا، غينيا، جمهوريه افريقيا الوسطى سنه 60 دخلت، بنين، كل دوله لسه نشأة جديد وطردت المستعمرين او المستعمرين سابوها، بتحاول تسارع الامم المتحده عشان يعترفوا بها وتبقى دوله ذات سياده. بوركينا فاسو، تشاد سنه 60 الكلام ده كله، توجو، ساحل العاج، الصومال موجوده في الامم المتحده، اللي بيحافظ على السلم والامن العام وحقوق الناس. ساعه ما تذكر الصومال تقول يخصي على دي منظمه، يخصي عليها فعلا، حرقوها وولعوا فيها، خلوها صحراء جرباء. كل اللي هممهم في الصومال انهم بس يسيطروا على باب المندب ويحطوا قوات هناك. الجابون، قبرص، الكاميرون، جمهوريه الكونغو، كونغو الديمقراطيه، مدغشقر، النيجر، السنغال، مالي، نيجيريا، سيراليون، منغوليا، الكلام ده سنه 61 اهو، ده على حسب دخول الدول الأمم المتحدة بالتاريخ. موريتانيا، تنزانيا، بوروندي، في دولة مش عارف أنطق اسمه، ترينيداد وتوباغو، أنت اسم توباغو، سمعت عن دولة بالشكل ده؟ ده يعني هاتوه قعدوه على كرسي. جامايكا، رواندا، الجزائر دخلت سنة 62، أوغندا 62، الكويت 63، كينيا 63، زامبيا دخلت سنة 64، ملاوي 64، مالطا سنة 64، سنغافورة أهو سنغافورة كانت جزء من ماليزيا قبل كده، غامبيا سنة 65، جزر المالديف 65، غويانا غويانا دي انا ما اسمعش عنها قبل كده، انا اعرف جزر المالديف لان كان في واحد صاحبنا معانا في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة من البلد دي فعرفتها على اساس كده. طيب عندنا كمان خلاص اهو بتسوانا دخلت 66، ليسوتو 66، بربادوس حد سمع عن بربادوس دي قبل كده؟ ولا حد؟ موريشيوس سمعنا عنها 68، سويسلاند سنة 68، غينيا الاستوائية، كل واحد من ده له كرسي قاعد فيها في الجمعية العامة أو في الأمم المتحدة. بس بان كي مون دوره ان هو ينظم الكراسي وظبط في القعده وتقعد هنا وتقعد هنا بس، ودول كلهم جاهزين عشان ياخدوا منهم غفير كل سنتين 10 غفره يطلعوهم ومع الشيوخ الغفره او مع الفتوات عشان العمده يقول لهم اعملوا كذا ما تعملوش كذا. فيجي انا اعرف فيجي، جزر فيجي دي بعيده شويه يعني تقعد تسافر لها 25 ساعه لما توصل لها بالطياره. البحرين، بوتان، قطر دخلت سنة 71، سلطنة عمان سنة 71، الإمارات سنة 71، ألمانيا سنة 73. ألمانيا كانت قبل كده اسمها ألمانيا الغربية قبل ما تتحد مع ألمانيا الشرقية، يعني هما اتنين كانوا مقعدين. الباهاما 73، بنجلاديش 74، غرنادا ما عرفهاش 74، غينيا بيساو 74، الرأس الأخضر 75، ساوتومي كفاية كده التانية دي مش عارف تتنطق ازاي 75، موزمبيق، بابا او بابو غينيا سنة 75، خلاص قربنا اهو. جزر القمر، سيرنام 75، سيشيل 76، انجولا 76، سامو دي دولة دي من حتة دوروا عليها بقى 76، جيبوتي، فيتنام، جزر سليمان. فين جزر سليمان دي؟ في دولة اسمها جزر سليمان دخلت الأمم المتحدة سنة 78، الدومينيكا 1978، سانتو لوسيا 79، زيمبابوي سنة 80، سانت فنست أو فين سنت سنة 80، فانواتو سنة 81، بيليز. الدول دي دول في الأمم المتحدة. أنا عايز أقول لك على حاجة، معلش دي ضرورية، أنا بعيد الدول دي كلها ليه؟ الدول دي في الغالب ما كانتش كده، يعني إن شاء الله عز وجل أنا هعرض لكم خريطة العالم على مدار السنين اللي فاتت شكلها إيه؟ من تكتلات لتمزقات. ايه السر في ان الدول تتقطع حتت كده؟ وكان الثورات العربيه جايه كمان تنفذ نفس الخطه بتاع برنارد لويس عشان يقطعها اكتر، فكل ما تتقطع اكتر فيه زياده من عدد الحرافيش اللي يخدمهم الفتوات فيستفيد العمده، فكل ما يمزق اكتر هو يستفيد اكتر. ليه؟ لان هم امتى يعملوا ركه؟ لما يعيدوا كره تاني يتحدوا مع بعض يكونوا تكتلات، يبعدوا الشيوخ الغفر دول مع السلامه انت وهو، خلينا ناس بكرامتنا ما نروحش نبقى حرافيش او غفر. اقصانا غفر افريقيا كلها، كل افريقيا تصور يا اخوانا قارة افريقيا كلها دي اللي فيها مع دول الخليج. معلش عرضوا لنا الصورة دي الله يكرمكم. أيوة الصورة دي. طب تمام اهي منظر ناري القرى دي كلها عبارة عن مجموعة أشبه بالحرافيش الدول بتاعتها قاعدين على كراسي ملهمش لازمة وكل شغلتهم من قاعدين بيستنوا دورهم عشان يطلع منهم واحد غفير للخمس فتوات اللي قاعدين في مجلس الأمن عشان العمدة يحكم مستحكم عمدة بقاله 70 سنة لا فيش واحد ياخد العمودية مكانه ما نموتش العمدة دي إلهي يفتص بروناي سنة 84 ناميبيا سنة 90 في دولة كده نطقها صعب اقرا معايا يا عم الشيخ لختنشتاين فين حتة لختنشتاين دي استونيا دي كانت في السابق جزء من الاتحاد السوفيتي كوريا الجنوبية وبعدين كوريا الشمالية ولاتفيا لاتفيا دي كانت فين حتة الاتحاد السوفيتي برضه ليتوانيا كانت جزء من الاتحاد السوفيتي جزر مارشال ولايات ميكرونيسيا أذربيجان كل ده تبع الاتحاد السوفيتي سابقا أرمينيا أوزبكستان تركمانستان سان مارينو طاجكستان الاتحاد السوفيتي قرغيزستان كازاخستان مولدوفا كل ده كان تبع الاتحاد السوفيتي قبل كده معلش احنا وصلنا لغايه 170 على ما اذكر كده كم اللي عليه دور البوسنه والهرسك البوسنه والهرسك كانت جزء من يوغوسلافيا ما هي دي كلها اتقسمت واتقطعت حتت سلوفينيا بس هي دخلت سنه 92 كرواتيا 92 جورجيا 92 التشيك 93 سلوفاكيا 93 جمهورية مقدونيا 93 إريتريا 93 موناكو دخلت الأمم المتحدة سنة 1993 أندرو سنة 93 بالاو سنة 94 تونغا 99 كيريباتي 99 ناورو طبعا الدول دي كلها دول بدأت تستقل أو تنقسم عن دول تانية بدليل انها يعني بقالها الوقت 13 سنة او 15 سنة يعني ناورو توفالو صربيا لغاية سنة 2000 سويسرا حتى يوغوسلافيا قسموها حتت سويسرا يعني سويسرا ما كانتش معتبرة الناس دي كلها ومشي بدماغها كده وفي الاخر سنة 2002 دخلت تبقى مع الحرفيش تيمور الشرقية والجبل الأسود وآخر دولة انضمت كانت جنوب السودان لما مزقوها سنة 2011 أظن كده الهيكلية بنت أول يبقى الأمم المتحدة 193 دولة المؤثر فيها فعلا مجلس الأمن ده عبارة عن 15 دولة خمسة منهم فتوات محدش يقدر يحركهم من مكانهم على مدار 70 سنة لهم حق الفيتو وعشرة منهم شغالين غفر للفتوات أو غفر لشيوخ الغفر دول الخمسة وفي عمدة كبير بقى بيتحكم في الناس دي كلها هنعرف العمدة ده بالتفصيل نبدأ بقى بالعمدة وشيوخ الغفر وإزاي إن العمدة مسيطر على العالم كله العمدة لازم نعرفه كويس عرفت العمدة مين مش نتنياهو في شخصه ولا اسرائيل في دولتها اللي تبع اسرائيل من يهود العالم لان اسرائيل عملت ايه شوفوا الخبص بتاع الناس دي كل يهودي في العالم اسرائيل وليس كل إسرائيلي يهود يعني يهود مصر خلاص أصبحوا إسرائيليين خدوا الجنسية الإسرائيلية بديانتهم اليهودية، ودي مش موجودة في أي مكان. يعني هم عملوا الديانة جنس، فأي يهودي في العالم ينتمي لدولة إسرائيل تلقاء. إن حب يروح إسرائيل في أي وقت يا مرحبا بلده. طيب، لكن هل كل إسرائيلي داخل دولة إسرائيل يهودي؟ لا، لأنهم محتلين العرب، والعرب 48 والعرب كمية كبيرة ومنهم مسلمين داخل دولة إسرائيل. لكن إسرائيل علشان تضمن أن يعتبر اخطابوط عالمي وكل يهودي في العالم يخدمها وولاء لدولة إسرائيل، ادت لهم الجنسية تلقائية بمجرد أن هو يهودي. احنا عندنا لا، دي مشكلة كبيرة جدا، وسببها صراعات على دنيا، مع ان المفترض ان كل مسلم ينضم تحت اتحاد اسلامي عالمي واحد، ولايات متحدة اسلامية زي الولايات المتحدة الامريكية. طب لو قلتوا هنقول ولايات متحدة عربية تخضع لي بحكم ان هي عرب نزل عليها الاسلام للاسلام، يبقى اي واحد عربي المفروض يتنقل بحرية في كل مكان، والامور تبقى على الاقل في السفر محدش يضايقه في هذه القضايا، ولازم الامور تقولي لكده، وإلا الكل هيضيع، الكل هيضيع. فدي امور يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرتبها، وهو الرزاق ذو القوة المتين اللي رزق البعض وحماهم قادر على أن يرزق الآخرين ويتحرروا من العمدة والشيخ الغفر. الشيخ الغفر هناك، العمدة والشيخ الغفر، تعالى بقى هنتكلم على العمدة شغال ازاي من ناحية السياسة، من ناحية الاقتصاد، من ناحية الإعلام. في الحقيقة احنا اختصرنا بحث لأحد الإخوة اسمه إمبراطورية يهوذا، عامل بحث بعنوان إمبراطورية يهوذا، اسمه عبد الهادي صالح التويجري أو حاجة زي كده. لما نيجي نشوف تاريخ العمدة ده، الأمم المتحدة اللي هي بتمثل زي ما شبهنا والقرية صغيرة العالم ده كله، ومش قرية صغيرة ولا حاجة، بس هم قالوا كده قرية صغيرة، القرية دي فيها 5 شيوخ غفر وفيها عمدة و10 غفرة، وبقية الدول زي الحرافيش بالنسبة للقرية دي. العمدة دي قاعد بيخطط للعمودية دي من زمان قوي، خطط لها من زمان، وكان مركز التخطيط في سويسرا. هنعرف التفاصيل بتاع التخطيط بتاعه، لكن انا عايز اتكلم عليه دلوقتي علشان انت تحس بحجم الكارثه. بعد ما حصل عصبه الامم بعد الحرب العالميه الاولى، فكر في عمل رباطيه كبيره للدول بحيث يبقى هو الرئيس عليه، فنشات عصبه الامم. ايه هي عصبه الامم وقصتها؟ ده هتحتاج حلقة الوحيدة، هنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل برضه. انتهت عصبة الأمم نظريا بقيام الحرب العالمية الثانية سنة 1939. هو كان ساعتها العمدة بيجمع كل الدول اللي تتبعه على أساس يبقى رئيس عليهم. الكلام ده طبعا ما هوش معلن، احنا بنطلع لكم المستخبي من وجهة نظرنا عشان يبلكوا الحقيقة وتكشفوها انتوا بنفسكم. وانتهت فعليا عصبة الأمم بنهاية أو نهاية عصبة الأمم سنة 1945، السنة اللي عملوا فيها الرباطية الكبيرة اللي هي عبارة عن الأمم المتحدة مجتمعة. يعني خلال هذه الفترة كان اليهود يعملون لإيجاد نظام عالمي بديل لها اللي هي عصبة الأمم بمسمى جديد اللي طلع في هيئة الأمم المتحدة، وإقناع قادة الدول الكبرى بهذه الفكرة، وبدأت بتوقيع الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشيرشل في ميثاق الأطلسي سنة 1941 الداعي إلى منظومة دائمة وأوسع للأمن العام. عصبة الأمم كان عدد معين من الدول 50-60، إنما حاجة كبيرة جدا تمسك العالم كله وتحافظ على الأمن العام. إيه هو الأمن العام؟ الأمن العام إن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تبقى هي الكبرى طول الظهر لغاية يوم القيامة، وبقية الدول يدخلوا معانا على أساس يحافظوا على الوضع ده. قال إيه الكلام ده؟ الكلام ده يعقل؟ اليهود بيخططوا فبيشتغلوا، مخهم شغال من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، طردوا من الجزيرة العربية، وفي عهد الخلافة أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأخرجوهم، لغاية دلوقتي ما بطلوش. وكان عندهم قمة المكر والخداع والغش والتخفي والتعامل بالربا والوقيعة بين الدول والوقيعة بين الناس، لغاية ما اكتشف لويس التاسع النصراني ان المسلمين ما ينفعش معاهم غير الاسلوب ده عشان تهزمهم، فبدأ يخطط وراقة، اتفقوا الاثنين واتصالحوا مع بعض، بداية من ظهور الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. بدأ التعاون مع بعض، النصارى قالوا ما يجراش حاجة، نبقى احنا مطايا للخط الكبير او العمدة ونشتغل، شوف غفر عنده، بس مصالحنا المشتركة تمشي. ولذلك انا عايز اقول لكم على حاجة، الامريكان نفسهم حتى اوباما نفسه مش طايا نتنياهو ولا طايا العمدة، لانه حاسس انه شغال في غفر عنده، ولا رؤساء الدول التانية اللي هم الأعضاء يعني الشيوخ غفر وحاعدين على العمدة. العمدة واصل لكل صغار وكبير عندهم ومتحكم فيهم، وإزاي هيبان لكم دلوقتي، اصبروا بس. سنة 1942 دعا المؤتمر اليهودي العالمي الذي عقد في نيويورك إلى قيام نظام عالمي جديد ومنظمة أمن عالمي. عشان ايه؟ تحمي الغلابة، تسيب الناس بحرية في اعتقادها وفي دينها، وتخلي المسلمين يدينوا رب العالمين زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرهم؟ لا، منظمة امن عالمية تحمي النظام العالمي الجديد وتطبق قراراته بين الدول المحاربة لألمانيا في الحرب العالمية الثانية. ووضع اليهود نصب أعينهم في هذا المؤتمر الخطة الكبيرة اللي هم حطوها، استعادة الحقوق الشرعية لليهود اللي هي هترجعنا لما خططوا له في سويسرا، بروتوكولات حكماء صهيون وازاي نفذوها في العالم تنفيذا كاملا، والعالم ماشي على البروتوكولات بالضبط. دي هنرجع لها ان شاء الله عز وجل، ان الحلقات عايزة وقت شوي، هنقول لكم انا معاكم لغاية ما اوضح الصورة بشكل كامل ان شاء الله عز وجل. ربنا يحين على طاعتي ونتمكن في عرض المسألة باختصار شديد عشان الناس تفهم فين راسها في رجليها، يبقى عارفين الدنيا ماشية ازاي. انا عارف ان الكلام ده ممكن يكلفنا حياتنا. الحاج واحد بيقول لي ايه يا عم اللي عملتوه ده، تعليقات على الحلقات واستجابة الناس لها وتعليقات الناس عليها واتصالات الناس بينا، قول ايه يا عم الشيخ في ايه، انتوا خرمتوا الدنيا كلها. اللي خرمنا هي مخرومة نفسها يا عم، احنا ما خرمناش حاجة، بس احنا كشفنا العور اللي فيها في الأمم المتحدة ونظامها ووضعها بشكل صريح وشفاف. اول ما هم يحسوا بالخطورة وان الناس بدأت تستوعب القضية وبدأ الناس تفوق وتمهد لكسر هذه الشرعية الدولية وإبطال ميثاق الزور، ميثاق الشيطان، وفهم الفتوات وألعبهم والشيوخ الغفر والنظر الآخرين على أنه ما غفر وكل من يدور في فلكهم من الإعلاميين والصحافة، وإزاي الكلام ده كله بيصب في مصلحة العمدة الكبير، الفتوة الضخم اللي شايف نفسه محدش قده. خلاص احنا قدينا رسالتنا حتى لو متنا، انا عارف الكلام ده هيعمله مستري. قالوا استعادة الحقوق الشرعية لليهود وإلغاء كل التشريعات المعادية لليهود في جميع أنحاء العالم. أي تشريع داخل أي دولة يعادي اليهود إزاي هم يتدخلوا علشان يلغوه؟ إما بالشيوعية لما عملوا الثورة البلشفية والاشتراكية والرأسمالية أو الديمقراطية أو الليبرالية أو العلمانية أو حتى الخوارج، صورة من صورهم اللي هي طالعة دلوقتي الإخوان، إخوان ماشيين على نظام العمدة الكبير، خلي بالكم في التخطيط والتكتكة وكلام منه. بس للأسف الإخوان ما كانوش بيدوروا على رفعة الكتاب والسنة، كانوا بيدوروا على رفعة حسن البنا والدخول في جماعته، فقدسوا حسن البنا أعظم من تقديسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حسن البنا في اتباعه أولى من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لازم يمر الأول على الوصايا العشر والنظام حسن البنا في تقسيمته. اتفقت روسيا وأمريكا وبريطانيا على الفكرة في اجتماع طهران عند المجوس سنة 1943، هنتكلم على الكلام ده إن شاء الله بالتفصيل لما نتكلم عن عصبة الأمم، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، دي عايزة شغل يعني. لكن في عام 1944 قبل ما يعملوا المساق بتاع الأمم المتحدة، عقد مؤتمر ديمبارتن أوكس قرب مدينة واشنطن بأمريكا لوضع النظام الأساسي، ميثاق للهيئة العالمية الجديدة تحت مسمى هيئة الأمم المتحدة يونيتد نيشن، اللي هو ميثاق الزور، ميثاق الأمم المتحدة للكون اللي عملوه في السنة دي، وهو الاسم الذي أطلقه الرئيس الأمريكي روزفلت، دي كان ماسوني تبع اليهود، سنة 41 على مجموعة الدول المحاربة لألمانيا، وكان عددها 26. وقد صاغ مقترحات هذا المؤتمر العمدة قعد مع حبيبه وقعدوا يخططوا للميثاق بتاع الزور ده. هذا المؤتمر صاغ مقترحاته كل من الإدارة السياسية للمؤتمر اليهودي العالمي ويرأسها اللي كتب الميثاق موريس بيرلزويغ، وكذلك معهد الشؤون اليهودية. يعني العمدة هو اللي حط الميثاق ده. عرفتوا بقى العمدة؟ احنا الوقت خلاص فهمناه اهو، الأمم المتحدة تاني، خمسة من الفتوات لهم حق الفيتو، حتى كلمة فيتو جاية من فتوة، فيتو يعني بيعترض وفتوة يعني بيعترض، الفتوانة. بس الفتوانة عندنا مجدعة، إنما عندهم بلطجة. وفيتو من فينو ماشي الوقت خلص، احنا ما قلناش حاجة. طيب، وقد صاغ مقترحات هذا المؤتمر كل من الإدارة السياسية المؤتمر اليهودي خلاص، وكذلك معهد الشؤون اليهودية، وقد دعت المقترحات إلى صيانة حقوق الأقليات. مين هم الأقليات؟ كان لسه ساعتها في نشأة اليهود في دولة فلسطين ما جاتش، وتوافقت أهواء النصارى مع أهواء اليهود. اليهود عايزين مكان يقعدوا فيه ويبقى مكان داود على حسب زعمهم في هيكل سليمان، والنصارى لويس التاسع كتب لهم لما انا شرحت لكم وثيقة لويس ان لازم وضع جسم غريب في الامة الاسلامية او في الجسد الاسلامي في الدول العربية، ويمدوه بكل ما استطاعوا بالسلاح ويحافظوا عليه بكل بعينيهم علشان تبقى الامة الاسلامية ذليلة على الدوام ويبقى العرب في ذل دائم لا ينقطع. دي كان مخطط، فتوافق اليهود مع النصارى في هذه الغاية. بس السيادة هنا العمودية هتبقى لليهود بس. طب وبقية الدول على مدار 70 سنة أثبتوا أن هم الشيوخ غفر في تواب. طب والعالم كله ناخد منهم 10 غفرة والباقي يقعدوا حرفيش. وأن تتحدث صلاحية العضو لأي دولة في المنظمة الجديدة بناء على حبها للسلام. وما المقصود بالسلام؟ موقفها من اليهود. لو كانت موالية اليهود يبقى دولة محبة للسلام، بتعادي اليهود يبقى بيعادي السلام ويبقى إرهابي. مين اللي كتب الميثاق؟ روزفلت كتب عهد إلى 2 من اليهود، ألجر هيس وهاري ديكستر وايت. اكتشفوا بعد كده انهم كانوا شغالين جواسيس للاتحاد السوفيتي. بوضع ومتابعة هذا الميثاق واختيار الجهاز المالي والإداري للمنظمة، فتم عقد المؤتمر التأسيسي للمنظمة في سان فرانسيسكو بأمريكا في إبريل 1945 بحضور 50 دولة، وتم التوقيع على الميثاق. الوقت خلص، لكن أنا الحتة بقى اللي في غرب المحيط أو في غرب الولايات المتحدة الأمريكية هنا سان فرانسيسكو تم كتابة ميثاق الأمم المتحدة والاتفاق عليه. بكرة إن شاء الله عز وجل نواصل ونكمل الحكاية ونشوف أين كتب ميثاق الأمم المتحدة. كتب في سان فرانسيسكو، ده طبعا المحيط الهادي، ودي الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تعتبر دلوقتي يعني كلها على بعضها شيخ من شيوخ الغفر تحت العمدة. وأظن الصورة الوقت بدأت تتضح بشكل أفضل، لكن خلينا نكمل مع مواصفات العمدة واللي عمل العمدة اللي هو فتوة الفتوات والموجه للخمس فتوات أصحاب حق النقد الفيتو. طولت عليكم، بس القضية محتاجة كلام كتير، لكن أيا كان جهد المقل فنسأل الله عز وجل أن يتقبل. وما كان من حق فهو من الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.